وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقابل وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنوار الموسر المعسر والوضع عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن نبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالق الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق. وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بشرعية التيسير على المؤسرين وإنذار المؤسرين أو السماح عنهم والعفو عنهم. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: من يسر على المعسر يسر الله في الدنيا والآخرة. والله يقول: وإن كان له عسرة فلا ضر إلا ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن غرمت أمر واجب، والصدقة عليه بالمال كله أو بعضه أمر مستحب مشروع. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفش عن مؤسر أو يضع عنه. في هذا أن هؤلاء الحديث الثلاثة كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في من قبلنا من كان يتجاوز عن المعسر ويعفو عنه، فلما سئل بين يدي الله يوم القيامة ذكر أنه لا يكون شيئا من العمل إلا أنه كان يتجاوز عن المعسرين. وفي اللفظ الآخر: كنت أتيسر مع الموسر وتجاوز على المؤسر. فقال الرسول رب جل وعلا: نحن حق بأولاد، نحن حق أولى بهذا الشخص تجاوز عن عبده. ففيها الحث على تيسير على المسلمين وعدم العسر في المداينة والمعاملة، والحث على إنذار المعسرين أو إعفائهم ومسامحتهم، وأن ذلك من أسباب العفو عن يوم القيامة وتيسير الله عن يوم القيامة. والمقصود انه ما كان عنده يعني عمل غير التوحيد واداء الواجبات، فان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان بل الله اخبر ان من فعل الشرك احبط الله عمله ولا يغفر له. فهؤلاء الذين تجاوزوا عن المعسرين كانوا اهل الايمان واهل التوحيد، ولكن كان لهم هذا العمل العظيم الذي جعله الله راجها ووجها لحسناتهم وسببا لعتقهم من النار والتشهيد عليهم، يعني مع إيمانهم وتوحيدهم. فضم هذا التيسير وهذا الإنذار وهذا الخلق الكريم إلى أعمالهم الطيبة، فصاروا إلى الجنة بدل النار. وهذا لا بد يكون معه أصل التوحيد وأصل الإيمان وعدم الشرك، لأن الأحاديث الصحيحة والآيات فسر بعضها بعضا، فالنصوص صدق بعضها بعضا أو فسر بعضها بعضا. ولهذا يقول جل وعلا: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيقول سبحانه: ان الله لا يغفر الفقر. دل على ان هؤلاء مسلمون لكن عندهم سيئات لقوا الله بها فتجاوز عنهم بسبب تيسيرهم على المسلمين و وإطعامهم العشرين. والمشروع لكل مؤمن أن يتخلق بهذا الخلق ويحرص على أن يكون من أهل التيسير والتسهيل والعفو والإنظار وعدم المضايقة. وفق الله جميعا. الله عليك. بعض الناس إذا سلف أحد أو أعطاه دين ولم يقم بالسجد يقول له اعتبرها زكاة عليك. لا الدين ما يصير زكاة. لا يصير زكاة. يعني صار يوفر كم غريب فيه يعني من غير زكاة صدقة لا بأس. من الزكاة دي ما تكون إثامة بالدين ما تكون إعطاء لوطن ما عندك. من الدين من الله غير هذا. لكن إذا سالح تطوعا طلب لمرضاة الله لغير الزكاة والمشكور ومعذور. جزاك الله أحسن لك. الحديث التي يرد فيها الحساب والعذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تكون من الحديث المستقبل قبل؟ نعم. ما يأتي يوم القيامة. نعم. السلام عليك. بالنسبة للأكل المباح إذا طبخه وثني أو فوزي هل يجوز أكل؟ لا يضر لكن لا يستعمل كثرة لا ينبغي أن يستخدمه ولا يستعمل في الجزيرة لأن الرسول أمر بإخراجه منها. أما في غير الجزيرة فلا شك. يجوز أكل أكلهم وطبخ؟ لا شك. يعني عرفت الشيء فعلوه؟ لا شك. في باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاء المكيال والميزان والنهي عن التخفيف وفضل إنذار الموسر المؤسر والوضع عنه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معشرا او وضع له اظله الله يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فارجحه. متفق عليه. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعند سراويل فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد هذه الحديثات التي قبلها في الحث على التيسير والتسهيل وحسن القضاء في المعاملات تقدم قول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. قال صلى الله عليه وسلم يسر الله في الدنيا والاخره. قصه الذي كان يبايع يعامل الناس ويقول لعماله وكتابه وموظفيه تجاوز عن المؤسر فيسر على الموسر. فقال الله جل وعلا نحن اولى بهذا منك تجاوز الله عنه. تقدم قول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجاه الله من كرب يوم القيامة فإن يفش عن مؤسر أو يرى عنه. وهذه الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من أمر مؤسرا أو وضع له أخذ الله الله في ظله ثم لا ظل إلا ظله. فالإنظار للمؤسرين والتأشير عليهم مما يحبه الله عز وجل. ويجب الإنظار إلى عشر لقوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فلا ظل إلا ميسرة. فالإنظار من فعيل والصدقة مستحبة. إذا وضع عن بعض الشيء أو سامح الدين كل هذا صدقة مأمور صاحبها. ولما اشترى من جابر بن عبد الله بعيرة في بعض الأشكال عليه الصلاة والسلام شاط عليه جابر أن يبقى على ظهره حتى يصل المدينة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد آخر عند المسجد فرجى له النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وأرجح له، هذا في دلالة حسن القضاء، وجله أرجح، هذا من حسن القضاء. ثم أعطاه البعير أيضا قال خذ جملك ودراهمك، فأعطاه جمل الذي شراه منه وأعطاه الثمن جميعا عليه الصلاة والسلام، فرجع جابهم بالجمل والثمن جميعا، قال في حسن القضاء. كل إنسان يعامل عماءه بالتيسير وحسن القضاء ومساعدتهم إذا كانوا فقراء مؤسرين، هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن الأعمال. كذلك قصة أبي صفوان الثوري لما جلب البز استرى منه النبي صلى الله عليه وسلم قال لوزانه فيما أرجح حتى على الأزاحم، وأن يكون سخيا لا متعنفا بل يزيد ويرجح فيما يبيع من الموزونات، هل حتى الوزانين والكيالين على الوفاء، وقوله جل وعلا والمطففين قالوا إذا كان النفي يستغفرون وإذا كانوهم أو ذا يستغفرون، فيوصى الكيال والوزان بالأرجاح والتحفظ والحذر من البخس. وفق الله جميعا. يكون مقدار بسيط يعني أرجاح على كل حال هو متحمل لا الوزن الاعتدال، إذا وزن اعتدال إذا أرجح يكون أفضل. حديث أبي صفوان صحيح يا شيخ؟ ما الحسنة لك حسنة كثيرة والمعنى واحد، حديث صحيح يكفي عنه والحديث صحيح يكفي عنه الزيادة والغير والشغل القرآن أيضا. ابن هامش رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي وابن ماجه ولا في المسند الإمام أحمد وسنده حسن. الحشي نعم في الحشي لا لا لا لا لا لا معناه حديث يا رجاء لا معناه ولا عز كريم هو المتصفين. حديث السبعة الذين يظلهم الله يظل يوم لا يظل إلا يفسر هذا الحديث أنه ظل العرش يفسر بهذا وهذا، والعرش له ظل والله له ظل لا يعرف كيفية إلا الله سبحانه وتعالى، جاء هذا وهذا جاء ظل العرش جاء ظله جل وعلا. وشافها رجل وعاجزة من عمرها وتفر لها حجة وانا زاجها في ذمتي ويصلح لي الحجة اللي هي ما في ذلك الحجة هل فرمها ها فرمها ولا هل فرمها هي لا مالك لها قد حجت لا قد حجت ولكن هذه يحط لها حجة عاجزة عاجزة وشافها رجل وعاجزة من حالها مقعدة اي نعم هي في ذمتي يصلح ان ياخذ الحجة ولا لا ما في ها؟ لا ما في حرج. أحسن الله حمد. إلا تمامة البجر المعلوج. شنو؟ ها؟ أنا ذكر ثنتين أنا واحد. ما يخالف لكن بس الشهر من أسبوع أو من شهر أو كل وقت. أنا صغير من السابع ومثلا أزيت ولا بعد سنة. وليكن فاتت السابع فلا حد لها حتى اليوم من وجدها. ما في أحسن الله. السلام عليكم يا شيخ. لدي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير. ما حكم الصلاة بالنعل يا شيخ؟ بالنعام بالنعال يا شيخ؟ نعم يا شيخ. ما اللي كان يصلي جنازة؟ هل يخالف على اليهود أو يخالف؟ لا يصلي في النعال يخالفهم. شكل على الفرشة في المساجد أكثر الناس ما يبالون طيب وصفوا المساجد طيب ورمى قلنا نسأل الله صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى خافيا ما فيها شيء لا بد وخصوصا إذا كان يخشى فسيخ المساجد أمر رجال أكثر الناس عامة ما يبالون. طيب لدي سؤال ثاني، ما حكم من اللي يقرأ في الماء ويبيعه يقول هذا صار كهولة إذا كان يقرأ أحد المعيين أعطيه يشربه يغتسل وما يبيع الناس ما يبيعها ولا يغسل يخشى يكون مخربا ما هو طيب أما يكون يقرأ واحد معين يشربه إياه ويعطيه مساعدة ما في بأس مثل ما قرأ النبي ثابت بن قيس المصدق عليه. طيب بالنسبة للحديث الأول يا شيخ يعني يكون فيه العام للحمام والعام للمسجد، أقدر أخذ مثلا العام للمسجد جديدة ألبس العام جديدة ما في شيء المسجد اللي فيه جايش المسجد أما لا حلوها بس إلا ما في شيء الإنسان يصلي غير منتعل منتعل أو غير منتعل ما في شيء توقع على كل بس نفوس لا يوصل إلى الناس يوصل إلى الناس بس وين دخل يا مان مفرط يعني ادخل في اعمال تجاريه يكلف نفسه بوقت طاقه الله يتولى حسابي هذا الله يتولى المعصيه بس والله اما ان كل فرط وما فرط هذا بينه وبين ربه ان عرف انه فرط يستحق العقوبه انا كل حال الواجب عليه يتقي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها جادد أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيام لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة في فضل العلم تدل على أن ينبغي لكل مؤمن وكل مؤمنة أن يهتم بالعلم وأن يطلبه، لأن به يعرف الله وبه يعبد وبه تعلم الأحكام التي شرعها لعبادة وبه يعلم ما نهى الله عنه. فالعلم هو الطريق إلى أن تعرف ما أنت مخلوق له من عبادة الله وطاعته، والعلم هو العلم بما قاله الله ورسوله في كتابه الكريم على لسان رسوله الأمين. هذا هو العلم النافع، العلم بما دل عليه القرآن والسنة. والواجب على جميع المسلمين العناية به والعلم والتفقه فيه ونشره بين الناس، وعلى أهل العلم أن يعلموا بذلك وأن يفقهوا الناس، وعلى كل من لديه علم أن يبذل وسعه في تفقيه الناس من الرجال والنساء والعرب والعجم حتى يبلغ العلم. الرسول قال: بلغوا عني ولو آية. قال في كتابه الكريم: هذا بلاغ للناس. هو الحديث هذا قال: لو ادرك منك من بلغ. فالواجب على اهل العلم ان يبلغوا، والواجب على جميع المكلفين ان يتعلموا ويتبصروا ويتفقهوا حتى يعرفوا ما يجب عليهم وما يفرض عليهم، وحتى يعرف العباده التي خلقوها بالتفصيل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يقول جل وعلا: يقول رب زدني علما. هذا نبيه وهو اعلم الناس عليه الصلاه والسلام، يقول رب زدني علما، كل شيء بحاجه الى فيه العلم. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الامانه لا يستويان، فرق بين الجهل والعالم. فعلى الجهل يتعلم ويتبصر حتى يكون له علم يهتدي به الى الحق. قال عز وجل: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تمسكوا فتمسكوا يصح لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم. في أن امتثال الأوامر واستقامة طاعة الله والرسول من أسباب رفع العبد درجات في العلم. وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية كاملة إنما يقوم بها العلماء بالله وبدينه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم رأس العلماء وهم أئمتهم، ثم يعرفهم من كان بالله يعرف من العلماء. كلما كان العالم أعرف بالله كان أخشى لله وأقوى بحقه وأبعد عن مواضع غضبه، وكلما زاد العلم بالله وبدينه زاد الخوف من الله وزاد الخشية والحذر. ولما جاء بعض الصحابة يسأل عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل أجواله عن عمله السر، فكأنه انتقام من ذلك، فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام، يعني يسحر، قال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني دائما، قال أما الآخر أما أنا فلا أنام على فراش لنهم على الأرض، قال آخر أما أنا فلا أكل لحم، وذكروا أشياء. فلما بلغ النبي ذلك لما أخبرنا بخبرهم قال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاكم لله وأتقى كله، إني لأخشاكم لله وأتقى كله، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزود النساء وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ليس العلم التكلف والتشديد وترك ما يسر الله من الرخص، لا، العلم الامتثال، قال الله قال الرسول، امتثال ما شرع الله وطاعة الله ورسوله، وليس العلم التكلف وتعاطي الحرج والشدة، ولكن يعمل من أوجب الله ويمتنع عما حرم الله ويقبل رخص الله التي يسر فيها سبحانه وتعالى عباده. يسروا ولا تعسروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من علامات السعادة وأن الله أراد بعبده خيرا يفقه في الدين ويتعلم ويتوصل، هذا من علامات الخير. ومن علامات الشر الإعراض والغفلة والجهل، نسأل الله السلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا غبطة إلا في نتين، هذا حسد غبطة، لا حسد الله يغبط ويتمنى الإنسان مثله إلا في نتين، إحداث مرة أعطاه الله مالا سلطها على إنفاقه في الحق وتصريفه في الحق والإحسان فيه من الناس، ولا يغبط بهذا الخير العظيم. والثاني لا تفعل حكمة من فقه الدين ثم يقضي بها ويعلمها الناس، هذا يغبط أيضا. النهج الآخر لما أعطاه الله القرآن هو يقوم بين أهلي وأنا النهر، وأعطاه الله الحكمة هو يقضي بها ويعلمها. ثم رزقه الله المال الطيب وأنفق فيه من خير فمغبوط، ثم رزقه الله العلم النافع والبصيرة ويعمل بذلك فهو مغبوط. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبت بالكلى والعشب الكثير، وكان منها أجاذب يعني أراضي منخفضة أمسكت الماء، أجاذب ما تنبت لكنها أمسكت الماء حتى رفع الله الماء فشربوا وسقوا وشربوا. وأصاب طائفة أخرى إنهم يقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذه أحوال الناس مع الدين، هذه أحوالهم مع العلم الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قسم منهم تفقهوا بالدين وتعلموا وتبصروا ما يفعل الناس وعلموهم وأفتوهم ودرسوهم، وقسم حفظه نقلوا العلم وحفظوه، نقلوا القرآن وحفظوه، حفظوا العلم وبلغوا في الناس، ما كان عندهم الفقه الكامل لكن عندهم التبليغ والبيان والحفظ. فالأول مثل الأرض الطيبة التي قبلت الناس لا مكتب كان مشروعها، والثاني مثل الأرض التي أمسكت الماء حتى شرب الناس وسقوا وزرعوا، اللي حفظوا القرآن وحفظوا الحديث ونقلوا للناس وعلموا الناس لكن ما عندهم سعة الفقه فيه وتفي ينابيع من العلم توصيل الناس. وغالب الناس مثل قيعان، غالب الخلق مثل مثل الثالث قيعان لا تمسكوا مالا ولا تمسكوا كلاء، يعني معرضون غافلون ما عندهم لا علم ولا عمل، أكثر الخلق لا عندهم علم لا يعلمونها الناس ولا يعملون به والعلم غافلون فلا علم ولا عمل كالقيعان التي لا تنسك الماء ولا تنبتك هلاء نسأل الله السلام. هذا مثل عظيم ربه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين المتفقهين الدين العامين به والمعرضين عنه نسأل الله الجميع. حد العلم الواجب على الإنسان ما لا يشاء يعني ما يشاء الله عليه وحرم عليه ما لا يشاء حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم لا بأس له طرق جيدة. أحسن الله إليك. بعض الشجعات مؤثرة كانت تهتم بحجاية عدد كبير بعد سماعهم الشريط هل يشترك في الأجر موزع الشريط ومحل التسجيلات مثل الدعاة كمثل الذين يكونون بالسماع الواحد الجنة؟ الأقرب الله أعلم أن صاحب الشريط على أجره والذي وزع أهل الناس على أجره كله دعاة الخير إذا كان شريطا صالحا مفيدا فصاحبه على أجر والموزع له مثل ينشر الخطب وينقل المحاضرات إلى الناس يكتبها ويوزعها إلى الناس شرك في الأجر. جزاك الله خير. هذه الغلطة من غير أن أتمنى زوال النعمة عنه. نعم. أربطها على ذلك. نعم. وليس منها. نعم. أسأل الله يشهد. يعبطها على خير ويحبها الخير ولا يحب زوال النعمة عنه بل يحب له الخير ويدعو في الخير ويراغب في الخير. فهم من هذا يغضب ويدعى له بالتوفيق ولا يحسد. العصر من الحجة هي للحرمة حقة الجنة اللي عندي وانا ما فسرت قال هي ما يعطيت من الحجة هي جات الحجة وانا عندي سمعت الحرمة اللي عارضت من حالها هي نشعر بتأمل حجتها الفاسدة نفسها حاجة من حالها وعمياء سمعت وانا باخذها أخلص لا بس لا بس لا بس إن تسيجها لا بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه رواه مسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذه الحديث الثلاثه هي الحث على طلب العلم والتفقه في الدين. الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الجن والانس جميعا مخلوقون ليعبدوا الله مامورا بهذا. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. فانت مامور بالعباده ما هي العباده لابد تتفقه لابد تعلم تعرف هذه العباده والتعلم من طريق القران والسنه واهل العلم البصيرين بهذا الشيء تدرس القران تدبر القران حتى تعرف ما امر الله مما انزل هكذا السنه تدرسها وتعتني بها وتشرح العلم الفقهاء فيها حتى يرشدوك إلى ما أشكل عليه حتى يعلموك. ربك يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته. ومن التقوى التفقه في الدين طلب العلم هذا من التقوى. ومن حديث الصحيح المتفق عليه صلى الله عليه وسلم من يريد الله في خيره يفقهه في الدين من يريد الله في خيره يفقهه في الدين متفق على صحته. ولما بعث عليا الى اهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حصر اهل اليهود في خيبر هذه مده في اول السنه السابعه من الهجره حصرهم لما رجع من مكه من غزوه الفتح من غزوه المهاجمه الصلح فالعيدية لما رجع قصد اليهود وحاصرهم هم أعلى الأعداء حاصرهم أياما إلا لمن هو إعلان منهم. ثم في اليوم الذي فتح الله عليه فيها فتح صبيحته قال لعلي اذهب إليهم ادعوهم إلى الإسلام. وكان علي قد اشتكى عينيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليله لأعطين الرايه غدا رايه البيرك غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله شهاده عظيمه. فلما اصبح غضب النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه فقال اين علي؟ قالوا يشتكي عينيه فارسل اليه فجيء منه اللقاد فتفل في عينه صلى الله عليه وسلم تفل في عينه ودعا له فبراء كان لم يكن به وجه حالا لم يكن مدوما فبراء كان لم يكن به وجه فاعطاه الرايه وقال انفر سر على رسلك على مهلك لا تعجل لك من طائش سر على مهلك تؤده تامل حتى تنزل بساحتهم يعني بقربهم الجيش الاسلامي يقرب من العدو لا يتباعد لان قربهم من العدو يشجعه على القتال ويهم العدو ويهم العدو ويسقط في يد العدو ويكون من اسباب خضوع الاسلام واجابته الى دعوات الاسلام. ثم ادعوه الى الاسلام يعني بدا ما تنزل بشحته وتقوم منه ادعوه الى الاسلام قل لهم ادخل يا ناس عباد الله ادخلوا في الاسلام اشهدوا ان لا اله الا الله اشهدوا ان محمدا رسول الله يرحمهم. فاذا جاؤوا ودخلوا فالحمد هذا مكتوب وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم في شهادة لعلي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كل من يحب الله ورسوله كل من يحبه الله ورسوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لكن كل من يشهد واحد معين أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما انقبت الحظيرة ما انقبت. ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كمله عظيمة يحلف هو الصادق وإلا يحلف هو يهتدي بواحد على يد علي خير خير من جميع ما على الدنيا من ناقة الحمراء يعني خير من الدنيا وما عليها. هل يجعل أفضل الدعوة إلى الله وأنها من أهم القرب ومن أفضل الطاعات. والله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن في حسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حدث بلغ عني ولا غاية حدث عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليها متعمدا فليتلوى مقعده من النار يعني يتخذ منه مكانه من النار. هذا يجعل وجود تبليغا لله ورسوله تبليغ الناس العلم القرآن والسنة حتى يفهموا حتى يتعلموا حتى يستفيدوا من القول والعمل والسيرة. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في جواز الحديث عن بني إسرائيل أخبارهم عندهم عجائب عندهم غرائب حدث عنهم عن بني إسرائيل عن عبد الله بن عمرو عن كعب الأحبار عن ابن عباس عن غيرهم من أخبارهم ويجر عليهم من العقوبات والنقمات وما أكرم الله بمن هدف الله منهم فيها عظام فيها عبر. والحذر من الكذب صلى الله عليه وسلم يجب الحذر كذب عليه وسلم من أشبه الكبائر من يقول هذا من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا الى هدى كان له الاجر في هدى من تبعه لا يقول صلى الله عليه وسلم ومن دعا الى ضلاله تعالى فيه مثل اثى من تبعه لا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له في طريق الجنه. فاحرص على الخير كن داعيا الى الله كن طالب العلم كن فقيها كن مجتهدا بالخير ولا في السفر، لأن دعاة الحاجة في السفر إذا عام تسأله عن فائدة عن علم، سافر بعض الصالة إلى بعضهم المسافر الطويلة إلى مصر وإلى الشام يسوى علم أولى الحديث. الرحلة في طلب العلم أمر معروف عند الصالة وهم بعدهم. ولهذا صلى الله عليه وسلم من سألك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطلب الجنة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا ان يهدي الله بفرج واحد خير من ذكر الحمد لله. ولهذا يعلم الاذله، تعلم الادله على طلب العلم والتفقه في الدين والتبصر والصبر على التعلم، تعرف من هذه الاحاديث ومن غيرها من الاحاديث ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه من التعب والاذى في مكه وفي الطائف وفي غيرهما. فانت واحد من الامه لك شرف طلب العلم والتفقه في الدين والدعوه الى الله، فاصبر كما صبروا وجاهد نفسك في ذلك وتذكر قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وقوله سبحانه والعصر ان الانسان في خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم. هذه النصوص التي جاء في معناها تعينك وتشجعك وترغبك في الصبر على طلب العلم والتفقه في الدين والدعوه الى الله، ويشهد من اخي الخير بالعلم قولا وعملا لا بجهل، بالعلم قولا وعملا. وفق الله للعلم. الله يحسن عنك. لكن يكون قل وقت للعلم اذا كان داعيه يكون اغلب الوقت للعلم. حسب التيسير، اتق الله ما استطعت. قد يكون عندهم حاجه ما عندهم يقوم بهذا، عند حاجه الى ما ينفقه على اهله، وكل وقت للعلم والدعوه والتوجيه وقت لطلب الرزق. وطلب الرزق لا يمنع من الدعوه مع الدايه ومع المشتري ومع صاحب الدكان ومع من ينظمه ومع من يعرفه معه لا غير. طلب العلم الحمد لله يتيسر في اي مكان. قدر سيكون للاقرب الاقرب. مع الأقرب فالأقرب مع غيرهم، لكن ما بدأ بالأقرب فالأقرب من أهم المهمات، لكن لا يمنع هذا من قوله أن يدعو الله وله الأبعدين إذا كان الفرصة تيسر له أن يدعوهم. طالب العلم أحسن الله إليك، إذا كان لا يعلم عن صحة الحديث هل يجوز أن يذكر عنه؟ لا يجوز أن يذكر ولا يجوز حتى يعلم يحرم عليه الجميع. ولو علم اختلاف العلماء به بنا اختلاف الصحيح. الحافظ العراقي وإن فرد نقل المراه الأول ما يشك فيه في هذا إسنادهما فأتوا بتمريع كبيرا وأنزلوا من القيمة صحة قال فأعلم أنه معروف عند أهل العلم وأنه سهل في هذا الموضوع الفضل من غير تمريض معه ما رأوا بيانه بحكمه والعقائد من المحبوب وغير واحد شأن يجب أن يتعلق الأدلة على التحريم والوجوب. أما الوعظ والتذكير فأمره أوسع، لا يجب يقول وعظ أنه قال كذا يذكر رسول أنه قال كذا شجعه لنا من الطيب. الرواية بالمعنى يا شيخ من أهل العلم هو بكل أهل من أهل العلم إذا كان أهل العلم أحسن يرضى الحديث إذا كان أهل العلم يعرف المعاني لا بأس. أحسن يا شيخ، يفهم من الحديث من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين الذي ما يتفقه في الدين ما أراد الله ما أراد الله بخير ما أراد الله ما شاء الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. نعم. هل تفيد هل هي خاصة لطالب العلم؟ لا خاصة، لا حتى العلم كل مؤمن يستطيع بلغ ولو آية من طالب علم كل مؤمن معلوم أن أهل العلم تفاوت ولا في علمهم. فبعض الناس يقول لا يؤخذ العلم الا من الاكابر ويترك الاصابع، مع ان عامه الامه اي طلاب العلم فيها من الاصابع. خذ العلم ممن تظن عنده العلم صغيرا او كبيرا او وسطا، خذ العلم من اهله كان الناس يأخذ العلم من أهله، كان ثالث بن عباس من أفضل الصحابة، كان في الفكر تجد عليه تقني العلم مع وجود الكبار من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوان والحارث بن عبيد الله وجميع الجماعة. المقصود إذا ولي عليه الشاب الهم والبصيرة يخرج عن العلم. نعم. العلم على ذلك. العلم الشرعي. العلم الشرعي. قال الله قال رسوله. أقول أحصل إليك المسألة السابقة، يستدلون بالحديث الذي جاء فيه أن طلب العلم على صغر من علامات الساعة. نعم. يستدلون بذلك. نعم. الله يرحمه الله. يقول ثلاثة أولاد يتامى، عمر الكبير منهم 9 سنوات، مات واحد منهم في حادث سنوات 9 سنوات نعم. مات واحد منهم في حادث سيارة، هل يحق لابن عم أبيهم التنازل عن الدية للولد الذي مات في الحادث ويأخذها للأولاد الصغار؟ جزاكم الله خير. الله يجزاك. بعض الناس يفهم أن بلغوا أني ولو آية على ظاهرها ويخرج إلى القرى والدول ويدعو الناس ثم يتعرض إلى الفتاوى الكبرى بحيث ممكن يقع في إحراجه. إذا علم الناس القرآن يخاف من علمه القرآن يحرج، لكن لا يجوز له يدخل فيما لا يعنيه، لا يجوز له يتكلف العلم على غير بصيرة. لا في علم القرآن يعلمه فاتحة يعلمه مفصل له الخير يعلمه تعليم القرآن متفسر ولا مكان عنده يعلمه القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلمنا على ناس لا يعرفون فهم العلم لكن اخذناه في القرآن من الصغار، فيهم خير وفيهم بركة وغفر الله لهم، صبروا على التحريم وصبروا على توجيه الطلبة ولو فعلنا عندهم علم، لكن عندهم صبر على تعليم الناس القرآن ترداد حضرهم تصفيهم فيه حتى يحفظوه، هذا عمل شرعي. يقول أثناء النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم وعلمها، بلغوا عني ولو آية. الآية الله عليك هنا الحكمة صلاةك أو الآية في آية القرآن؟ الآية هي الحكمة، أنها الحكمة آية في القرآن. آية في القرآن. صلى الله عليه وسلم. رجل على مجموعة كفارات يمين وزوجه، هل يجمع عائشة يخرجها سويا؟ يجب عليه بل يعطيها مجموعة كان في يمين يعطيها 10 ولا في ورافع الجدس يعطيها 10 ولا في 10 كفارات يعطيها 10 وكان يعطيها الله حالي وكان لا يمين أحسن والله ما أقول والله ما أقول ما عجل كفارة واحد يا فعل واحد. أما يقول والله ما أكلم والله ما أكلم سعد والله ما أكلم جابر هي ثلاث أيوه الله كل واحد كفر عن حالها نعم كفارة شنو الله الاستماع الأشرطة سواء كانت محاضرات أو ندوات أو خطب أو دروس هل يعتبر من العلم الإسلامي؟ هذا الشيخ موجود من العلم إذا كان صاحبها أهلا لذلك، لكن صاحب الشريط ما في علم. أحسن الله إليك يا شيخ أو من طلبة العلم أحسن الله إليك. إذا كان من العلم من يؤمن لا يقول والله في هاي العلم هنا معروفين مشهورين. أحسن الله إليك يا شيخ بالنسبة لليمين حلف يمين اليوم وظهر يمين وبعدها يمين إذا كان على شيء واحد لا مختلف الإيمان مختلف تفهم ولا ما تفهم؟ أفهم إن شاء الله. ليس اليوم والله ما أكلم هذا الرجل هذا الحاسب ناسي والله ما أكلم الآخر جيد عمه والله ما أكلم سعيد هذه ثلاث في وحدة لا تفعل جزاك الله إن شاء الله. ومن صورها أيضا قلت والله ما أكلم لها هذه واحدة والثاني قلت والله ما أجره فلان زيار غير الكلام ثلاثة قلت والله ما آت طعامه ولا أكل وليمه ثلاث في وحدة لا تفعل أنت ولا جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وآله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على العلم وتبليغه الناس وتخليفه وراءه لمن يستفيد منه. يقول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهذا فيه فضل عظيم، يكون لك مثل أجور من عمل بعلم إذا دلته على الخير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لهم مثل أتباعهم، مثل أجور أتباعهم، لأنهم دلوهم على الخير. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثل أجور أمته، لأنه دلها وأرشدها إلى الخير عليه الصلاة والسلام، فيكون لهم مثل أجورها. وهكذا كل عالم وطالب علم أرشد إلى خير، كل مؤمن أرشد إلى خير، يكون مثل أجره، لهم مثل أجر من هداه. واحد عاقل والديه فينصحه حتى بر بوالديه، يكون لهم مثل أجره. رجل يشرب الخمر فينصحه حتى هداه الله، له مثل أجره. رجل يتعلم الصلاة فنصحه فحافظ عليها، يكون له مثل أجره. وهكذا بقية الأعمال. تقدم في حديث عائشة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يهدي الله من أن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من فضل نعم. فالمؤمن يجتهد في إيصال الخير إلى غيره والدعاء على الخير بالآيات والأحاديث والكلام الطيب والأسلوب الحسن، والله يأجره ويعطيه مثل أجور من قبل منه. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية مثل الأوقاف، مسجد بناه، أو نخل غرسة تصرف على تكون في البر، مدرسة بناها في باطل الناس للمسلمين. صدقة جارية كثيرة، يعني يحبس الأصل ويبقى تبقى الثمرة. وهكذا العلم ينتفع به مثل الكتب المفيدة التي خلفها، مثل طلبة العلم الذين تخرجوا عليه وانتفعوا بعلمه، يكون في أجورهم لأنهم تخرجوا عليه وهو دلهم وأرشدهم. وهكذا الأولاد الصالحون ينفعون والديهم بالدعاء، سواء رجل أو أنثى. والد يشمل الذكر والأنثى، يعني بنت أو ابن يدعو لوالده ترحم عليه، هذا ينفع فعله بعد الموت. وهكذا دعاء المؤمنين جميعا حتى لا ولد. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا أن يسبقونا بالإيمان. فدعاء المؤمنين ترحم عليهم فيه أجر عظيم، وإن كنت لا تعرف أعيانه. وإذا دعوت لوالديك أو لقراباتك أو لجيرانك كذلك أنت مأجور. وحديث ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ملعون في مذمومة معلومة، كما قال تعالى في شيء من يقول بما في شيء من يقول طعام الأثيم. فلها مدعونة لأنها مذمومة، فالمذموم يسمى مدعون مسموم سب يعني، سواء قال فلان كذا أو فلان كذا سم سم، وما قال لا أعلم، لو قال فلان بخيل، فلان جبان، فلان سيء الخلق، هذا نوع من اللعن، نوع من السب. إلا ذكر الله فليس مذموما، هم الرعاه من طاعة الله ورسوله، هم الولاة المؤمنين والمدعوين، وهكذا العلماء العاملون والمتعلمون الصالحون كلهم يمدحون ولا يلمون. وفق الله جميعا. الله إليك شيخ، بالنسبة للصدقة الجارية أو العلم ينتفع به، هل تنقطع بانقطاع مثلا الماء عن البئر مثلا، أو البرادة في الماء عن مثلا عدم صلاحها أو كذا يعني؟ والله ما تنقطع انقطع. ما يحبس الأجر أحسن إليك؟ ينقطع انقطع السبب. الله إليك شيخ. ثم ساد، هل عليه وزر من تبعه حتى بعد التوبة؟ والله لا أعلم إن شاء الله، لا تأثر بالله إن شاء الله، سؤاله أو التوبة تجدونها قبلها، الحمد لله. وعليه جيد وزوعه. نعم. أحسن الله العلمية. إن شاء الله، إن شاء الله. إن كان له صدقة جارية أو صدقة، ثم رأى الورثة من بعد موته أن يجعلوها في مجال آخر. هل عن ذلك؟ ليس لكن لن نرجعك ولي الأمر بحكمة كان في نصرها نصرها كل مرة الأمر يقول أحسن الله الكثير من الإخوان إذا أراد أن يتفرق يقول لا تنسى من فرح دعاك، هل هذا من السنة؟ لا حرج، لا حرج، ما في شيء. إن عليه الوزر حتى بعد التوبة. أقول من قال إن عليه الوزر وزر من تبعه حتى بعد التوبة، لحديث ابن آدم أنه تاب وعليه وزر من قتل بعده. ما أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة الجديدة قبلها، وابن آدم ما له تاب إلا من تاب، من تاب من دخل من تاب. أحسن عليك. هذا سائل يسأل عن حكم لبس البنطلون للرجال. إذا كان ساتر ما في شيء، إذا كان ما في تشبه على داعي الله في نصف المسلمين، إذا كان يلبس المسلمين ولا في تشبه على داعي الله يستر العوره. الشيخ الله يليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع من عمله لم ثلاث صدقة جارية أو علم انتفع به، هل أحصل إليك الصدقة الجارية والعلم الانتفع به سواء أو بينهم فرق؟ إذا صار من الحديث واحد أبقى بحلاء الله من أول محدثة، هل يدخل فيه من امتدح المبتدع؟ لا نصر حمايته أنا محدثا نصر حمايته من عندي قامت الحمد عليه وتأديه وإذا أجل بالأسنى عرض إذا أجل بها نصرها أعرض. أحسن الله إليك، هل هناك زيادة على الثلاث هذا الشيء؟ هل هناك زيادة على عام الثلاث؟ ما أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء، لا أخبر شيء،